himself to be sure about it, or send someone to check for him. Someone that he trusts to check for him. والخوارج ما كفروهم لتكفير مرتكب الكبيرة ما كفروهم طيب شفروا السبع أم واحد كفروا على السابق لك عارف هو إذا كان بتكفيره لا يكفر أن يقول له ستعذب في النار إذا ظن أن الشرع هكذا أن هذا حكم الدين لا يكفر لكن خالف الشرع تفضل حاجة نعم ما سمعت حاجة إذا واحد قال لي آخر ما عم بسمع العبارة ما تفهم ما لا هذا أيضا ممنوع منه ممنوع من ذلك ما بيقول لا يجزم وإيش ولا يريد إنه أعمالك في الحقيقة مخالفة للشرع ومع ذلك أنت من أهل الجنة لا يريد ذلك مراده أنت أعمالك اللي عم تعملها إذا كانت على الوجه المقبول إذا كان يعني في الحقيقة كما هي في الظاهر أنت من أهل الجنة لا يريد إلا ذلك ما بيكون عنده نية لا يكون مراده إلا هذا إلا إذا كان واحد منافق كلامنا ليس في هذا في مفوت بها الأمل بناء على شو بده يجزم نشوفه ونحكي نحن وياه إن شاء الله تفضل أبو صلاح هو ثبوت الولاية كمان في شيء بالظن وفي شيء بالقطع إذا كان من باب الظن فبعدنا بالظن أما إذا انعقد الإجماع على ذلك فإجماع الأمة لا يكون إلا حقا مشان هيك أنا قلت إذا انعقد الإجماع على ذلك فإجماع الأمة لا يكون إلا حقا على حسب الحال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهود الله في الأرض إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة حديث موقوف يعني من كلام أبي مسعود البدري ليس من كلام رسول ورد مرفوعا لكنه ضعيف مرفوعا الثابت هو الموقوف عن أبي على أبي مسعود